فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. في سؤال طرح على سماحة المفتي عن الإخلاص فأجاب سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل يذكر في سؤاله: ما هو الإخلاص؟ يا أخي، الإخلاص أن تريد بعملك وجه الله والدار الآخرة، بأن تصلي أو تصوم أو تزكي أو تحج أو تبر والديك أو تصل رحمك أو تحسن إلى جارك أو تعامل أصحابك بالرفق واللين أو تيسر على المعسرين وتفرج كرب المكروبين وتعين ذوي الحاجات الملهوفة وتشفع للعاجز، تعمل كل الأعمال تريد بها التقرب إلى الله، لا تريد من الخلق ثناء ولا جزاء ولا تبوأ مكانة ولا خضوعا لك ولا اتباعا لك ولا مشيا خلفك ولا تكثير مجلسك، وإنما تريد به وجه الله والدار الآخرة. رضي عنك الناس أم سخطوا عليك، كل ذلك لا تبالي به، مهمتك أن ترضي ما بينك وبين الله. قال الله تعالى عن عباده المتقين الموعودين بجنات النعيم في صفاتهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فتأمل أخي قوله: إنما نطعمكم لوجه الله، أي لأجل الله، لا نريد منكم جزاء، نبتغي بذلك وجه الله، لا نريد منكم جزاء في الدنيا ولا شكورا بالثناء، إنما صنعنا ما صنعنا ابتغاء وجه الله. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء: إن لقبول العمل شرطين، الأول أن يكون العامل مخلصا لله في عمله لا يريد به الدنيا وزينتها، الثاني أن يكون العمل على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.